هاي عبد القادر. يلا نسأل ناصر نفسه، ماذا سنفعل بثيابك ونظاراتك؟ ها نرفع صوتك نوزعها على من؟ على بقية الطلاب، على أهله. إذن هذه هي تركته، هذه هي تركته. بدأت فالتركة ما يخلفه الميت بعد موته من مال ثابت أو منقول. التركة ما يخلفه الميت بعد موته من أموال ثابتة أو منقولة، وهي التي ندرسها. قال محمد هو البرهاني، هذا التعليق الذي تجدونه على ظاهر الورقة كتب صاحبه رحمه الله، هذا لقبه، وأما اسمه فمحمد بن حجازي بن محمد الحلبي الشافعي المعروف بابن البرهان، فقيه أصولي فرضي نحوي صرفي جدلي ناظم، توفي 1205 إن لم يكن التصوير فيه خلل. هذا خط الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهي التي كان يدرسنا بها هذه المنظومة، فهذه من تركته رحمه الله، لكنها تركة ليست من المال، وإنما تركة من العلم، وتركة العلم لا تقسم، إنما يرثها أهلها. أما تركة الأموال من الثوب والقلم والنظارة زر ناصر، ولو مات عبد القادر أيضا نقول والساعة، وماذا أيضا مع مخباتك شيء؟ طيب، وما كان في جيبه من مال، فكل هذا نسميه تركة. فمحمد إذا كانت الكتابة صحيحة، أنا لا أدري الكتابة صحيحة وفي خطأ 205 وفاته، فمعنى أنه في العصور المتأخرة، يعني أنه توفي أو أنه كان معاصر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، حيث توفي محمد بن عبد الوهاب 1206 وهذا قبله 1205. قال محمد هو البرهاني الناظم رحمه الله، لما وجد أن منظومته تستحق اسمه أعطاه اسمه، فقال قال محمد هو البرهاني حمدا لربي منذر القرآن. فالناظم يحمد ربه، وحمد الله كما ذكرنا في الدرس السابق ما هو؟ على أمرين، كمال الصفات وجزيل الإنعام. واضح؟ عبد القادر ذكي، على أيهما؟ عبد القادر ذكي ولا لا؟ على الصفات ولا الفضاء ولا الإنعام؟ الصفات. أشكر عبد الله، عبد الله لأنه قرأ علينا، هذا من إنعامه، هذا في المخلوق. أما الله تعالى فله أكمل الصفات، وكل نعمة فهي منه جل وعلا، تفضل بها علينا ونحن لا نستحقها، لكن تفضل بها علينا، فالحمد لله على ذلك. حمدا لربي منزل القرآن، ما رأيكم بمنزل القرآن؟ هل هي من الصفات أو من النعم؟ ارفع يدك معي، أنا أقول هل من الصفات عبد القادر أو من النعم؟ من الصفات، ارفع أصبع واحد، من النعم ارفع اصبعي، منزل القرآن من الصفات او من النعم؟ الواقع انها من الثنتين، الواقع انها من الثنتين. فإنزال القرآن نعمة، أليس كذلك؟ تصور الدنيا بلا قرآن كيف يعيش الناس؟ ها؟ في ظلمة دامسة. وإن أردت بيان ذلك فانظر إلى الدول الكافرة الذين لا يعرفون القرآن كيف يعيشون في ظلمات دامسة، لا يعرفون ربا ولا يؤدون حقا، إنما هو حسب القوة، فالقوي يأخذ حقه والضعيف تضيع حقوقه. وضعوا قوانين من عند أنفسهم ملئت بالظلم، وضعوا قوانين من عند أنفسهم ملئت بالظلم، حيث أن هذه القوانين لها ما ينقضها، لها ما ينقضها. متى تنقض؟ إذا مست هذه القوانين حقوق علية القوم، هناك تنقض. إذن تأمل. أما القرآن فهل يوجد شيء ينقضه؟ الجواب لا. لذلك في مجلس القاضي الملك والسوقة أمام القاضي سواء. فلما اختصم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه ويهودي إلى القاضي، لم يخاطبه القاضي بيا أمير المؤمنين، قال ما عندك، ثم حكم عليه. واضح؟ رغم أن اليهودي كان ظالما. إذن تلاحظ أنه ليس في القرآن قانون النقض كما هو في القوانين الوضعية الأخرى. حمدا لرب منزل القرآن، فإنزال القرآن نعمة، هذه الأولى. الثاني، إنزال القرآن يدل على صفة العلو، أليس كذلك؟ ما رأيك؟ صعد عبد القادر إلى الكرسي، كيف كان عبد القادر يعني في صفة أفضل أو انتقل أو صفة أسوأ؟ إذن العلو صفة مدح، والله تعالى ينزل القرآن. الواحد الفرد القديم الوارثي هذه، أما الواحد فهو اسم من أسماء الله، والباقي فهي صفات استنتجت منها الأسماء. فالفرد استنتج من الوحدانية، والقديم استنتج من أنه هو الأول، الوارث أنه هو الآخر، وشارع الأحكام والموارث أنه شرع لكم من الدين. ثم الصلاة والسلام أبدا، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، على الرسول القرشي أحمد. من هو أحمد؟ هو تقول أشهد أن أحمد رسول الله ولا أن محمدا؟ إذا من هو أحمد؟ من هو أحمد؟ هو محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، منها أحمد ومنها محمد عليه الصلاة والسلام. قال عيسى عليه الصلاة والسلام لقومه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. القرشي، ما معنى القرشي؟ أي أنه من قبيلة قريش، وقبيلة قريش هم الذين سكنوا مكة بعد قصي بن كلاب، فجمعهم قصي حتى صاروا قريشا أي مجتمعين. وقريش أم ذرية فهد بن مالك ابن النضر، وقيل هم ذرية النضر. جد به. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ حينما نقول فلان هاشمي هو من ذرية هاشم، وهل ذرية أبيه عبد مناف من بني هاشم؟ ها جواب لا، وهذا يبين لك. نعم. ثم وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان، فهو يصلي على محمد وآله، وآله هم أتباعه على الدين. وبعد، فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض. لا شك أن أفضل العلوم هو علم التوحيد. لماذا علم التوحيد هو أفضل العلوم؟ ها من يعرف؟ أين؟ لأن موضوعه الحديث عن الله، عن أسمائه وصفاته، فبالتالي الله أفضل شيء، فالحديث عنه أفضل العلوم. ثم الفقه، والفقه هي الحديث عن أحكام الله. ومن الفقه المعاملات، ومن المعاملات الفرائض، لأنها تبين كيف نقسم تركة الميت بعد موته. قال: إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا. ورد حديث فيه مقال أن الفرائض نصف العلم، وحينما نقول نصف لا نقصد بها المناصفة، لكن نقصد بها التقسيم أو التصنيف، فنقول العلم بعضه فقه في أسماء الله وصفاته، أو في المعاملات والأحكام، والفرائض نصف أحكام المعاملات التي تكون بين الناس. قال: وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع. الفرائض سيأتي على الناس زمان لا يعرفون الفرائض. ما رأيكم؟ مساكين أولئك الناس ولا لا؟ إذا مات الميت ماذا يفعلون بتركته؟ ما ناصر ويجيء على الطلاب ثيابه وتركته، ما رأيكم؟ مع وجود علم الفرائض نقسمها على أهله قسمة عادلة، وإذا غابت الفرائض فإنهم قد يأخذها عبد القادر، رجال قوي صح أنت قوي، إلا أقومني إذا رحمك ولا لا، فيأخذها أليس كذلك؟ وبهذا تضيع حقوق المستضعفين. قال: من العلوم في الورى وينزع، فلا يوجد من يقسم فريضة. و نزع الفرائض دليل على قرب ظهور الدجال، فإن الدجال يظهر إذا لم تقسم الفرائض. والدجال من علاماته، من علامات الدجال انتشار القلم وقلة العلم، ما رأيكم؟ انتشار القلم وقلة العلم، وهذا هو الحاصل هذه الأيام أليس كذلك؟ أعطيك مهلة شهر، ابحث لي عن 3 أشخاص أسوياء لا يقرؤون ولا يكتبون، ثلاثة أيام، ثلاثة أشخاص يكملون شهر. تذكر أحد ما يقرأ ولا يكتب؟ ها آه. نادر جدا. وأنتم بحكم أنكم مجموعة وكل واحد معه شهر، فهذه مدة طويلة. ابحثوا، إن وجدتم ثلاثة لا يقرؤون ولا يكتبون من غير علة، يعني قد تجد شخص مثلا أعمى، شخص أشل لا يقرأ ولا يكتب، لن تجد. لماذا؟ لانتشار القلم. طيب، أعطيك مهلة محدودة، ابحث لي عن، نقولنا كم شخص؟ ثلاثة ولا لا؟ ابحث لي عن 30 شخص لا يجدون قراءة الفاتحة. أو لا يجدون قراءة التشهد. صعب هذا ولا سهل؟ سهل. تجد أنه ما يجد الفاتحة، ما يجد قراءة الفاتحة وهي ركن في الصلاة، أو لا يجد التشهد وهو ركن في الصلاة، فإن لا وزن إليه راجعون. إذن كثر القلم وقل العلم. قال: وفي لصحابة الإعلام مذاهب مشهورة الأحكام. اقرأ. وفي لصحابة الإعلام مذاهب مشهورة الأحكام، ومذهب الإمام زيد العجلة إذا بالاتباع كان أو لا، لا سيما والشافعي موافق له باجتهاده مطابق. والواو له باجتهاده مطابق. يقول: وفيه لصحابة الإعلام مذاهب مشهورة الأحكام، أي أن لهم آراء في قسمة التركات. ثم قال: ومذهب الإمام زيد أجلى، يعني أولى وأوضح، لذا بالاتباع كان أولى. لكن هل هو لأنه مذهب زيد أو مذهب شافعي؟ الناظم هنا أظهر تعصبه، فهو تعصب للشافعي الذي قلد سيدا، لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. نعم. طيب، قل: وهذه منظومة محتوية على أصوله، أي أصول علم الفرائض، بها منطوية، بلغت في اختصارها 113 بيت موضحا. إذن اختصار وتوضيح هذه مهارة، والله يؤتي يعني يرزق من يشاء بغير حساب. محررا أقوالها منقح. إذن اختصار وتوضيح وتحرير وتنقيح. ثم قال: سميتها القلائد البرهانية. إنما قلنا البرهانية للنظم، وإلا فهي بدون النظم البرهانية. لما غدت لطالبيها دانية، أي قريبة في متناولهم، ثم دعا: والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. رحمه الله. نعم. أنت والواو والضمة، أنت الخير، الضمة والواو، الضمة ما شفتها. يبدأ أولا بما تعلق بعين جلدة كرهن المتفق. التركة مكسورة ساكنة ولا لا؟ تركة، بعين تركة كرهن المتفق، وجانب زكاة الثلث وزكاة الثلث ثم بتشبيه يليق عرفا ولجهاد زوجة الزوجية مرسلا ثم بدين مرسل ثم وصية بثلث فأخذ لأجنبي ولإرث ولإرث ما قبل. طيب يقول يبدأ أولا حين موتنا ناصر ولا ودنا على الموت ما عرفنا ثاني تبي ناصر يكفي ولا موت يلا من الموت الحين أي واحد عنده دراهم في اسمك أنت يلا عند حسين هذا حسين ماذا رحمه الله فعنده قلمان وكراسة وعنده تركة يمكن عنده البيت سيم وبيه فما رأيكم هل مباشرة نقسم هذا المال على الورثة يا حسين وش رأيك الجواب لا فيه خمسة أشياء آخرها الورثة فأول شيء على مذهب الحنابلة نبدأ به مع تركة حسين هي أن ندفنه رحمك الله يا حسين وأنت يا نصر والبقية دفنه ألا يكلف مالا الجواب في بلادنا لا يكلف لكن في بلادكم يا أحمد هاي أحمد كم يكلف الدفن في بلادك وفي بلادكم يا يوسف كم يكلف الدفن يعني أنت إذا مت كم يكلف حتى ندفنك مبلغ من المال 100 ريال يكفي لكن في بعض البلاد يحتاج إلى أكثر من 1000 ريال حتى يدفن الميت إذن ننظر في تكاليف الدفن تكاليف الدفن تشمل 5 أشياء أيضا أولها التغسيل حسين لما مات يحتاج إلى تغسيل ليس نظافة ولكنها طهارة مطلوب أن يغسل الميت لو أنه خرج ثوا متنظفا بيديه تنظفا نهائيا ورائحته أزكى الروائح أو أزكى ما يمكنه أن يكون لكنه تأثر نسأل الله العافية في الدرج فمات دون أن يخرج منه دم أو تتسخ ثيابه هل يسرك من دون تغسيل الجواب لا بد أن يغسل الميت إذن تغسيله هذا واحد ثاني تكفينه الثالث نقله الرابع ها من يذكرنا يلا ها الصلاة عليها هي مجانا ليس فيها دراهم لا بأس ندفنه كيف قبل الدفن فيه شيء الحفر ثم الدفن إذن لابد أن نقوم بهذه الأعمال الخمسة يعيدها علينا اسمك حازم أنس يعيدها علينا حسين مات فماذا سنفعل أولا قبل تغسيله أولا غسله ثم تكفينه ثم ما نقله ثم الحفر ثم الدفن. سيد يوسف تبي موتك يوسف أنت؟ تبي تموت على حد الختام. ماذا نفعل بحسين إذا مات؟ نحفر قبره ثم ندفنه. هذا يكلف دراهم. فنشوف الآن حسين حفظه الله وهداه لما مات، وجئنا إلى أنس ويوسف قلنا يلا شدوا حيلكم، قالوا والله حنا مستعدين نغسله ونكفنه وننقله إلى المسجد ثم إلى المقبرة ونحفر له قبره وندفنه، لكن تعطوننا كم نعطيكم؟ يا أناس يا يوسف كل واحد أعطوه 100 ريال، كم صار التكاليف؟ 200. نظرنا فإذا حسين حفظه الله قد خبأ في البيت صندوقا الله أعلم به، فتحنا الصندوق فأخذنا منه 200 ولا يهمنا كم فيه، وأعطيناها لتجهيزه. ثم فتحنا الصندوق، إن وجدنا فيه شيء انتقلنا للثاني، وإن لم نجد شيء انتهى الثاني. واضح؟ عاد حسين جزاه الله خير وضع الصندوق بشكل خفي بطريقة تحير اللص لا يستطيع أن يسرق. فنظرنا فلم نجد في الصندوق شيئا، إلا أننا وجدنا في الصندوق ورقة تقول ما اسمك؟ محمد، يطلبني دينا بمقدار 100 ريال، ما رأيكم هل نعطي لمحمد دينه؟ صندوق ما لقينا فيه شيء. اثنين صندوق حسين ما لقينا شيء. فقال محمد أنا أعرف خباياه، صندوقه ذو خبايا، ارفع هذه. فرفعنا وجدنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله 100 وتحتها شيء آخر. ماذا نفعل الآن؟ نعطي لمحمد 100 لأنها دين. وجدنا ورقة كتبها حسين، ما اسمك أنت؟ عبده، قد كتب أعطوا لعبده 50 ريالا، فهل نعطي لعبده 50؟ صندوق أنت، قال عبده احفروا تحت هذه 100، فوجدنا 100 ريال أخرى ومعها 20. فما رأيكم هل نعطي لعبده 50؟ لا، نسأل أولا هل عبده من ورثة حسين؟ ترثه؟ لا، إذن هو أجنبي عنه. ثم نقول يا حسين لم نجد في صندوق أخينا إلا 120 وهو قد كتب لك 50، فنعطيه ثلثها 40، خذ هذه 40. كم بقي؟ 80. نعطيها للورثة، نعطيها للورثة وانتهى مسألته. عرفتم؟ إذن التجهيز الدين، النوع الأول الدين، النوع الثاني ثم الوصية ثم الإرث، وهذا معنى قوله ذلك. الدين نوعان، دين مرسل فهذا مؤخر، ودين موثق برهن وهذا الذي قال كرهن وثق. ما معنى الدين الموثق براهن يا يوسف؟ معناه ما يلي، انتبه. هذا عبد الله جزاه الله خير احتاج مبلغا من المال، عسى الله ان يغنيه والسامعين. كم تبيع؟ قال ابيع 20 ريال. فقلنا لما نعطيك 20، انا اعطيك 10، لكني احتاج الى ضمان، انا رجل شحيح لا اثق على مالي احدا. فاعطاني قلمه، هذا اسمه ضمان، ونسميه نحن رهن. اسمك انت علي؟ قال انا اعطيك بلا رهن. علي جزاه الله خير مد يده فلم يجد الا 10، فقلت انا لا اعطيك 10 الا برهن. اذن هنا دين مرهون موثق برهن، ولعلي دين مرسل، مات عبد الله، فهل نبدا به ولا به؟ نبدا بانا لانه دين موثق برهن. طيب انتهى الدرس لانه حان الاذان. عندكم واجب في صفحه 77، انظر يوسف صفحة 77 في المصحف، صفحة 77 في المصحف الآية رقم 12 أو 78. لا فقط اللي عنده مصحف يأخذ 77 الآية رقم 12، يوصيكم الله ولا لا؟ يوصيكم الله، يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم أقارب ولا أجانب عنكم؟ أقارب. اذكر كل قريب ذكر في هذه الآيات. ما معنى كلمة أولادكم؟ معناها 4 أشياء، سنوزع عليكم هذه. خذ يا ناصر واحدة واحدة من يمينك، خذ واحدة واحدة من يمينك، خذ واحدة واحدة من يمينك. الأقارب في هذه أولادكم فيها 4 أقارب، الابن ومن والبنت وابن الابن وبنت الابن. أطع لي يسارك يا يوسف، أطلع لي يسارك ولا خذهم 3. إذن هؤلاء هم يسمون أولادكم، موجود عندك في الشجرة يا ناصر يا عبد القادر. أولادكم 4، الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن. واضح؟ بارك الله فيكم. قل يا علي. إذن الواجب عليكم أن تستخرجوا الأقارب المذكورين في الشجرة هذه، شجرة، ولكي يتضع عليك الأمر. افرض انك انت الميت، الميت من هو؟ يوسف. من الميت؟ يوسف. فعنده ابن بنت ابن ابن بنت ابن، خالد الميت، علي الميت، ثم ينظر في البقيه، كل واحد معه ورقه. طيب وهكذا واصلوا، اقلب الصفحه، لا صفحة المصحف وصفحة 106. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.